التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله في الأزل إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهودا، بيمر المراحل. هذه المراحل أو المراتب، مراتب القدر، تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود، تشمل كل مخلوق مهما كبر حجمه ومهما دق وزنه ومهما زاد قدره ومهما قل شأنه، لازم يمر مراتب القدر حتى يخلق. واحنا ضربنا لكم مثل في المحاضرة الماضية بأن أي مشروع أو أي بنيان تراه في أي مكان لا يأتي في لحظة أو ثواني، لابد أن يمر بعدة مراحل، ما بيجيش كده فجأة. الأول المشروع يبدأ بفكرة في الأذهان، دراسة جدوى معمولة بدقة وإتقان، المهندسون يقومون فيها بتحضير الحسابات وتحديد الإمكانيات، وبعدين يعدوا تقريرا كتبوا فيه هذه المعلومات، جعلوا لها مجموعة من الملفات، نظموها ودرسوها ووضعوها، وأصبح المشروع جاهزا عليه تقرير كامل. الأمر بعد ذلك يتوقف على مشيئة صاحب المشروع، يتوقف على إرادته لتنفيذ الموضوع. إن وافق على هذا المشروع تأتي المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع، مشروع ينمو ويبنى تحت إشراف المهندسين المتخصصين إلى أن يحين وقت كماله وتمام بنيانه. ما فيش حاجة تيجي فجأة، لازم يمر المراحل أو مراتب. هذه المراتب هي مراحل تصنيع الأشياء بحكم العقل والفطرة. أي شيء لا بد لصناعته من العلم، الكتابة، المشيئة، ثم مباشرة التصنيع والفعل. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، انفرد بمراتب القضاء والقدر. مراتب القدر العلم، الكتابة، المشيئة، ثم الخلق والتكوين. احنا اتكلمنا فيما سبق عن المرتبة الأولى اللي هي مرتبة العلم، تكلمنا أيضا عن مرتبة الكتابة، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث معكم عن المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المشيئة، مشيئة الله وإرادته الكونية. المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر اللي هي مرتبة المشيئة. هذه المرتبة دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله، وكذلك الفطرة التي فطر عليها ربنا تبارك وتعالى سائر المخلوقات، يقرون بأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. جميع أدلة المعقول والمنقول، ليس في الوجود أمر إلا بمشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ودي أصل عقيدة التوحيد. المشيئة أساس بنيان التوحيد الذي لا يقوم إلا به، وجميع المسلمين من أول إلى آخره مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. التوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله على مشيئة الله عز وجل في جميع الأوقات، سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، لا بد أن يعلق الأمر على مشيئة الله عز وجل، فكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، مشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. جميع الخلق يتقلبون في مشيئته، يتقلبون بين فضله وعدله. التوحيد الحق أن يعلق الموحد أفعاله بمشيئة الله عز وجل في جميع الأوقات، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن المسلم يقول فيما وقع من الأحداث فيما مضى وانتهى قدر الله ما شاء فعل، لا يقول لو كان كذا لكان كذا، زي ما بعض الناس يقعد يقول لك لو كان كذا كذا ما كانش اللي حصل حصل، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يقول لك لو انا ما قابلتش فلان الفلان ما كانش دلني على الجوازه دي، ما كانش ربنا ابتلاني بهذه المرأة التي تنقص علي حياتي. أو واحد تاني يقول لك إيه؟ لو كنت دفعت رشوة لفلان ما كانش حنة عطل دلوقتي. أمثلة كثيرة جدا لا يعلم فيها العبد أنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا سيما بعد نفاذ أمره ووقوعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن اللوم اللي فيها اعتراض على القدر، اللي يقعد يقول فيها لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا. اللوم تجوز في المستقبل، اما في الماضي اذا كانت في محل اعتراض على قدر الله عز وجل فان ذلك لا يجوز ابدا. امام مسلم روى في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لم يصبني كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، اللي حصل حصل، ما عاد فيه مجال لتغيير، ما فيش غير الرضا بالقضاء والقدر. إن كان ما حدث فيه استقامة على الشرع فاحمد الله عز وجل حتى لو كانت مصيبة، طالما أنك لم تخالف الشرع فاعلم أنك على خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربنا يرفع به الدرجات، زي المرض وأنواع الابتلاءات. وإن كنت فيه مخالفا للشرع فيجب عليك أن تتوب، لو حدث قد مضى والإنسان فيه قد عصى يبقى يجب عليه أن يتوب من العصيان وأن يقول قدر الله ما شاء فعل. عشان كده تأتي في هذه النقطة المحادة التي حدثت بين آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، حصل بينهم موقف احتجاج بالقضاء والقدر وبمشيئة الله عز وجل. تعالوا نشوف موقف المسلم من احتجاج بالقدر ومشيئة الله على معصيته. الإمام البخاري يروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاد موسى آدم، موسى بيقول له ايه؟ انت الذي اخرجت الناس من الجنة بذنبك فاشقيتهم. ادم عليه السلام قال لموسى يا موسى انت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، اتلومني على امر كتبه الله علي قبل ان يخلقني او قدره علي قبل ان يخلقني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحج. واحد يقول لك ده آدم عليه السلام بيحتج بالقدر على معصيته، وهل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ تعالوا نشوف الجواب. الاحتجاج بمشيئة الله وبقضائه وقدره على المعصية له نوعان، نوع مذموم باطل ونوع مقبول جائز. تعالوا نشوف النوع الأول. النوع الأول من الاحتجاج بمشيئة الله وقضائه وقدره على المعصية اللي هو النوع الباطل عند السلف الصالح، الاحتجاج بالقدر على المعصية التي وقعت من الإنسان والتي لم يتم منها وما زال قائما عليها ويحتج بها على أنه مسير فيها ولا دخل له فيها. وهذا هو مذهب الجبرية، وده مذهب يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. يفعلون المنكر ويرتكبون جميع أنواع المعاصي ويحتجون بقدر الله، وبعدين يقول لك أنا هعرف أخالف مشيئة ربنا. يحتجون بقدر الله وأن ذلك فعله بهم ومشيئته التي لا يستطيعون دفعها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى حكى وصفهم وذكر قولهم، فقال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فكذبهم رب العزة والجلال، قالوا ربنا لو شاء ما وقعناش في الشرك، فطالما نحن على الشرك ولم يحدث لنا أي انتقام، يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى رضي لنا الشرك ووافق علينا. فكذبهم الحق سبحانه وتعالى، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندك دليل من وحي أو من رسالة أباحت لكم هذا الشرك؟ ويقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ابن الجوزي يقول في تلبيس إبليس على هؤلاء، يقول: ومن جملة ما لبس عليهم إبليس أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أي لو لم يرضى شركنا لحال بيننا وبينه، يعني منعنا بقدرته من أن نشرك به، فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. كل شيء بمشيئة ربه، كل شيء يقع بمشيئة الله عز وجل سواء كان خير أو شر، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون على مشيئته، هو الذي خلقنا فيه اللي يكفر وفيه يؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، المؤمن مخلوق بمشيئة الله والكافر مخلوق بمشيئة الله، فمشيئة الله كونية يخلق بها الأشياء، لكن في إرادة شرعية إرادة دينية شرعها الله لنا، من آمن دخل الجنة ومن لم يؤمن دخل النار. ابن الجوزي يقول: فتعلقوا بالمشيئة، تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر، ومشيئة الله تعم الكائنات. ودي إن شاء الله عز وجل حيجي الكلام عنها بالتفصيل لما نتكلم على الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، فرق بين المشيئة وبين الإرادة، لأن المشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية، فرق بين مشيئة الله وإرادته. إن شاء الله يجي الحديث عنها بالتفصيل وتكون الأمور واضحة جدا. لكن تعال نشوف مثل بسيط، واحد حرامي سارق مسكه وجابوه عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب بيقول له: أنت سرقت ليه؟ قال له: مشيئة ربي، سرقت بقدر الله. هو عمر بيسأله عن قدر الله، وبقول له: سرقت ليه؟ يعني قول لي على عذر مقبول. واحد جعان مثلا مش لاقي ياكل خالص وحيموت من الجوع، فاضطر ان ياكل حاجة غيره عشان ياكلها، او في عامل مجاعة مثلا زي ما عمر الخطاب اسقط الحد عن السارق لظروف خاصة او طارئة، فبقول له: سرقت ليه؟ قال له: بقدر الله، مشيئة ربنا. قال له: طيب وانا اقطع يدك بقدر الله، ما هو كله مشيئة ربنا، طالما انت سرقت بقدر الله بتقول لي بقدر الله، طيب انا حاطع يدك بقدر الله. قدر ربنا سبحانه وتعالى ماشي على الكل، لكن امور الشرع اللي تحسب على الانسان ما يحتاجش فيها بالقدر على العصيان، الاحتجاج بالقدر على المعصية التي يظل العبد قائما عليها هذا باطل ولا يجوز، بل هو استهزاء بفعل الله عز وجل واستهزاء بالقدر. الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا ولا فعل له أصلا، ولك زي الريشة تحركها الريح في اتجاه الهواء، هؤلاء رفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق، رفعوا اللوم عن الفساق والعصاة، وقالوا ربنا سبحانه وتعالى يعذبهم على شيء ما لهمش دخل فيه، فالإنسان مصير، أفعالهم قبيحة احتدوا لها بقدر الله عز وجل. يعني واحد تقول له يا أخي مصلي، هو قاعد على القهوة يلعب الطاولة ولا يشرب الجوز، لك اسمع يا شيخ، في الهداية في ربنا، مش كل شيء بأمر الله، إلا كل شيء بأمر الله. أما ربنا يؤمر، أنا ما أقدرش أعترض على أمر ربنا سبحانه وتعالى ولا على مشيئته. ربنا هو الذي سيرنا زي الريشة لما تتحرك في الهواء كده. طيب بقى اللي زي ده كله إيه؟ يقول له ما تزعلش، لما واحد يجي ياخد فلوسك، لما حد يجي يسرقك وياخد أموالك ويأذيك ويضربك، ما تقولش لا وهتروح تشكر. إذا قدر ربنا سبحانه وتعالى، شو يعني قدر ربنا يمشي على هواك ولما يخالف هواك يزعل؟ هؤلاء يخالفون فطرتهم، يخالفون الفطرة التي خلق الله الناس عليها. ربنا خلق الناس في محل ابتلاء وتكليف وشرع، وإن كان كل شيء بقدر الله عز وجل وما نعرفش إيه في القدر، لكن يعتقد أن المعاصي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله أنهم إذا فعلوا هذه المعاصي فإنهم وافقوا إرادة الله الكونية، وأنهم ما خالفوا مشيئة الله عز وجل، لكن إحنا أطعنا مشيئة الله الكونية فيه. هذا كفر صريح، ما حد استباهم إلى هذا الكفر إلا الإمام بتاعهم إبليس، إبليس اللعين هو اللي احتج بالقدر على معصيته وقال لربه: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ويقول أيضا في سورة الأعراف: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس هو اللي يتحمل كامل المسؤولية. فلذلك ابن تيمية كان يلقي محاضرة بين الناس، فواحد من الكتاب يهودي أو نصراني جاء إلى شيخ الإسلام تيمية يسأله عن القدر ويحتج بالقدر على معصيته. نظم أبيات من الشعر في هيئة سؤال وجيس الشيخ الإسلام تيمية، فقول لهم إيه؟ أي علماء الدين، يعني يقصد شيخ الإسلام تيمية، ذمي دينكم تحير كله بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ يعني بقول إذا شاء أو قضى علي أنكم كافر وبعدين يعذبني على الكلام ده، أنا أعمل إيه؟ طبعا هو كذب في الكلام ده، إن ربنا سبحانه وتعالى كلفه بالطاعة ويمكن أن يطيع. يقول هذا الذمي: دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. يعني ايه دعاني وسد الباب عني؟ هنا يأتي الكلام على وجهين: الوجه الاول دعاني بمشيئته وسد الباب عني بإرادته الشرعية، لان المعصية تقع بمشيئة الله وان خالفت إرادة الله الشرعية، او يقول العكس: دعاني الى الطاعة وانا عافيته بقدر الله، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال أرضى بالقضاء فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ يعني ربنا قضى بضلالي وبعدين أمرني بالرضا بالقضاء والقدر، وطبعا هو كذب في الكلام ده كله. ربنا سبحانه وتعالى لم يعلمنا إن فلان ده هو هيبقى ضال أو فلان ده هو هيبقى مستقيم، وهو ممكن الشخص ده يدخل الإسلام فهو كذاب لما يقول قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء فما انا راض بالذي فيه شقوته. ثم تسلم قل لا اله الا الله يبقى في قمه السعاده. ثم يقول: فان كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليته. يعني يقول لو انا رضيت ان انا ابقى كافر، طب هو مين اللي قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى رضي لك الكفر؟ ربنا لا يرضى لعباد الكفر، لما لا تدخل في الإسلام وتوحد الله وتقول لا إله إلا الله؟ هذا سؤال خبيث، نفس منهج إبليس. ثم يقول: فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ فقد حرت باللون على كشف حيرتك. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وأنت رضيت بالكفر، لكن هو بيحتاج عليه طالما إنه هو على الشرك وعلى الكفر يبقى ربنا رضي ذلك. زي ما الجماعة اللي قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ربنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني فيش كده رسالة جات لكم من عند ربنا أو رسالة جات لهذا اليهودي أو هذا النصراني إن هو حيكون من أهل النار أو من أهل الجنة عشان يبقى قضى عليه بالضلال يكون في النار مثلا أو قضى عليه بالسعادة يكون في الجنة؟ أبدا. ربنا سبحانه وتعالى كلفنا وأمرنا بأن نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الجنة والبعد عن النار. الرسول يقول اعملوا فكل ميسر، ثم يقول هذا الذمي إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ نعم، من خالف شرع الله فهو عاص لله وإن كانت أفعاله بمشيئة الله عز وجل، طالما خالفت شرعه، لأن مشيئة ربنا أنت مالكش دخل إذا كنت حطيع المشيئة ولا تخالف المشيئة، المشيئة حصل حصل غصب عنه، المشيئة دي شيء إجباري على الكل، مشيئة ربنا سبحانه وتعالى سواء كنت مؤمن أو كنت كافر مشيئة ربنا شاملة وعامة، لكن العصيان والطاعة بتحسبوا على حسب موافق الشرع ومخالف الشرع. فواحد يكفر بالله ويكفر بنبيه ورسوله محمد ويبقى متمسكا بالشرك في يهوديته أو نصرانيته وبعدين يقول لك ربنا كتب علي الكفر، طبعا ده كلام فاضي. وبعدين بيقول لك إيه وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فشفوا بالبراهين غلتي. إحنا هنعرف لما نتكلم بقى عن التدبير الكوني والتدبير الشرعي إن في حكم كوني وفي حكم شرعي وفي إرادة كونية وإرادة شرعية وفي هداية كونية وهداية شرعية وفي كتابة كونية وكتابة شرعية وفي قضاء كوني وقضاء شرعي، هنعرف الكلام ده بالتفصيل. لكن اللي عايزين نقوله دلوقتي إن المشيئة كونية بس، مشيئة ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش الواحد يقول لك أنا أطيع المشيئة وأخالف المشيئة، لا، مشيئة ربنا سبحانه وتعالى ليست بالمعنى الشرعي أصلا، مشيئة ربنا كونية واقع على محالة. ابن تيمية جاوب عليه في خلال ساعة كده، سكت شيخ الإسلام وقعد يسجل شوية ورق قدامه كده والناس ينظرون، ثم أعطى هذه الورقات لأحد طلابه ليقرأ على الناس، وإذا بالمفكر قصيدة طويلة شرح إيدي في مجلدين يرد بها على هذا الرجل، وإذا تيسر الوقت وأحيانا رب العزة والجلال نشرح هذه القصيدة بالتفصيل. لكن مما جاء في رأس هذه القصيدة إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاب بعد حمد الله قائلا سؤالك يا هذا سؤال معاند، مش واحد طالب الحق، لا ده سؤال معاند، سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش دار البرية، واحد بيخاصم ربنا سبحانه وتعالى، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. قول انت شبه إبليس لما قال ربي بما أغويتني، وإبليس خالف أمر الله الشرعي إن كان الأمر الكوني أو المشيئة الكونية واقع على محالة سواء إبليس أطاع أو عصى. ثم أخذ شيخ الإسلام يرد عليه تفصيلا واحدة بواحدة إلى غير ذلك مما أجاب به الشيخ الإسلام تيمية. لكن اللي يهمنا دلوقتي إن الاحتجاج بمشيئة الله وقضائه وقدره على المعصية لا يجوز إذا كان الشخص قائم على المعصية ولم يتب منها. أما النوع الثاني اللي هو الاحتجاج بمشيئة الله وقضائه وقدره على المعصية، المعصية اللي وقعت من العبد وتاب منها وندم على فعلها، يعني هو ندم على هذا الذنب وتاب منه وهو مستقيم لكن يتذكر ما سبق فيقول قدر الله ما شاء فعل، هذا جائز مشروع. وعليه يأتي حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. قال النبي: ثلاثة. يعني غلبه في الكفر، احتج على موسى بالقبر وصح احتجاجه. احتجاجه هنا صحيح. ليه؟ لأنه يجوز الاحتجاج بمشيئة الله وبقضائه وقدره على المعصية التي وقعت وتاب منها العبد. المعصية التي ندم على فعلها، زي ما عمل آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا، تاب وندم. العاصي بعد توبته عندما يتذكر العصيان يحمد الله على نعمة الإسلام ويقول: قدر الله ما شاء فعل. زي اثنين شباب مثلا يكونوا حياتهم كلها عصيان وخمر وزينة وفسح، كلها منكر إلى غير ذلك، وعن ربنا يهديهم فيلتزموا التزام بالسنة تمام والتزموا بالإسلام التزام كامل، يقعدوا مع بعض يفتكروا اللي فات وإنك تفاكك إنه بنعمل كذا وكذا، فاستغفر الله، قدر الله ما شاء فعل، ربنا سبحانه وتعالى لا يعيدها لنا أبدا. هنا بيحتج بالقدر على المعصية تاب منها، يجوز ما بيش اشتغل حاجة. يبقى هنا إذا وقع الفعل في الماضي فالإنسان ينبغي أن يرد أفعاله إلى مشيئة الله عز وجل بأن يقول فيما مضى من الأفعال: قدر الله وما شاء فعل، بشرط أن يكون تائبا من العصيان وأن يكون الشخص موافقا للشرع، سواء ابتلي بمصيبة أو ابتلي بأي شيء آخر. يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يفتح بابا للشيطان وما يقولش لو كان كذا لكان كذا، قدر الله وما شاء فعل، خلاص أمور انتهت. ده بالنسبة لرد الأفعال إلى مشيئة الله في المضى. طب في الحاضر أيضا يجب أن يرد أفعاله إلى مشيئة الله عز وجل. زي إيه؟ لو واحد دخل في مزرعته وشاف نعمة من نعم الله عز وجل، ينسب الفضل فيها إلى الله عز وجل، زي العبد الصالح اللي قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. كل مشيئة رب، هي النعمة اللي انت فيها دي من مشيئة الله عز وجل وبفضله. الشخص الموحد هنا ينسب النعمة إلى المنعم ويرد الأمر فيها إلى مشيئة الله عز وجل. ده سلوك العبد الصادق الموحد. العبد الصادق الموحد مؤمن بأن الله عز وجل قائم بالقسط والتدبير، مؤمن بأن الله منفرد بالمشيئة والتقدير، مؤمن بأن الله يتولى تدبير شؤون العالمين، وأنه سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وخير الرازقين، لا يطمع في سواه ولا يرجو إلا إياه، لا يشهد عند العطاء إلا مشيئته، ولا يرى في المنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته. عند ذلك العبد الصادق يقول عندما يرى نعم الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سيدنا شعيب قال: يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، بمشيئة الله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب. فالإنسان ينبغي أن يرد الفضل إلى الله عز وجل. كيف يرد الفضل إلى الله عز وجل؟ يعلق فعله في الحاضر على مشيئة الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. رأى النسائي وصححه الشيخ الألباني إن يهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون يا محمد، تنددون يعني تجعلون لله ندا، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني احلفوا بالكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لا يجعلون مشيئة النبي مقترنة بمشيئة الله عز وجل، بل يفصل الأمر يقول ما شاء الله وحده ثم شاء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأيضا عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله عدلا، يعني جعلت مشيئتي تساوي مشيئة الله، مع إن مشيئة الخلق لا تكون إلا من بعد مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، فكل شيء بمشيئة الله عز وجل. إمام مسلم يروي أيضا في إثبات المشيئة المطلقة لرب العزة والجلال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الظهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الظهر فإني أنا الظهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. الظهر ما هوش من أسماء ربنا، إن معنى فإني أنا الظهر يعني صاحب الظهر ومقلبه، بدليل الحديث يقول بعدها أقلب ليله ونهاره. بعض الناس اللي ما عندهمش تحقيق في العلم يزعم إن الظهر من أسماء الله عز وجل، وهو غلط فاحش، إن الظهر عبارة عن مدة الزمان. لما عرفوا الظهر قال هو أمد مفعولات الله في الدنيا، المدة التي فيها فعل الله عز وجل خلال حياة الدنيا، هذا هو الظهر. وبعدين اللي حيسب الصنعة حيسب الصانع، اللي حيسب الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى. أغلب الناس تلاقي يقعد يسب في الظهر ويسب في الليل والنهار، لك لعنة الله على اليوم الفلاني، الله يلعن اليوم الفلاني، يا أخي شوف الأيام يخرب بدي أيام، الأيام دي بتعمل فينا كده ليه، وينسى أنه يؤذي مقلب الأيام ومقلب الظهر. يقول أنا الظهر أقلب الليل على النهار، تلاقي ناس كتير شوف الأيام، شوف الأيام اللي زي الصين اللي بتعمل كذا وكذا وغير ذلك من هذه الألفاظ التي فيها شرك بالله عز وجل ونسبة الأمر إلى غير صاحبه. الظهر أو الليل والنهار لا فعل له ولا تأثير، بل كل شيء بمشيئة الله ومراده الكوني. إمام الشافعي يذكر إن العرب كان من شأنها أن تذم الظهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم عند الموت أو الهرم أو التلف أو ما شابه ذلك، فيقولون إنما يهلكنا الظهر، والظهر اللي هو تعاقب الليل والنهار، ويقولون أصابتهم قوارع الظهر وأبادهم الظهر، فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، يذمون الظهر لأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الظهر، يعني على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى. إن ربنا هو في الحقيقة فاعل هذه الأشياء، جعلها للابتلاء، فبدل ما الإنسان يتذكر صاحب الأمر ينسى صاحب الأمر وينشغل بالأسباب التي أصابته. فالإنسان ينبغي أن يرد المشيئة إلى الله في ماضيه وفي حاضره، يقول في الماضي قدر الله ما شاء فعل، ويقول في الحاضر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفي المستقبل يرد الأمر أيضا إلى مشيئة الله عز وجل. زي ما ربنا قال لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لازم يعلق الأمور في المستقبل على مشيئة الله عز وجل، حامل كده إن شاء الله، ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الإمام البخاري يروي من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. هذول لك يعني سليمان يطوف بمئة امرأة، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه القوة، وضعه غير وضعنا، ربنا سبحانه وتعالى سخر له الأسباب وأعطاه من الأسباب ما يصنع ما هو أعجب من ذلك. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فمش واحد يقول لك يعني ازاي يطوف على مئة امرأة. المهم القصة ان سليمان قال: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل ان شاء الله، علق الامر بمشيئة الله. سليمان نسي فأطاف بهم ولم تلد منهن الا امرأة نصف انسان، جاءت بشق رجل يعني شخص مشوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو قال إن شاء الله لم يحن، وكان أرجى لحاجته. في رواية: وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فهنا لا بد من تعليق الفعل بمشيئة الله عز وجل، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. والإمام البخاري يذكر قصة أيضا رواية من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي، دخل على أعرابي وكان أعرابي مريض، دخل يعوده. يقول عبد الله بن عباس: النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فالرسول بيقول الأعرابي: لا بأس، طهور إن شاء الله. فالأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت بتقول طهور؟ قلت طهور، يعني طهور فين؟ أنا صحتي تعبانة أوي، قلت طهور؟ كلا. الأعرابي يقول له: كلا، ما هوش طهور ولا حاجة، بل هي حما تفور، يعني نار بتغلي حرارة شديدة جدا في جسمي، بل هي حما تفور أو حما تفور على شيخ كبير، واحد كبير زي، تزيره القبور، يعني توديه القبر، ثم فيها الهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: فنعم إذن، طالما ده كلامك. الرسول بيقول للأعرابي: لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني إن المرض يكفر الخطايا، وهو طهور لك من ذنوبك إن شاء الله. لو حصلت العافية وربنا سبحانه وتعالى شفاء فقد حصلت الفائدة، تكفير الذنوب والشفاء. وإذا ما حصلش الشفاء يبقى فيه ربح التكفير الخطايا اكتسبته قبل ما تموت. الأعرابي رد على النبي عليه السلام منكرا وقائلا: أي طهور؟ طهور فيه؟ بل هي حما تفور، يعني حرارة الجسم تغلي وتفور على شيخ كبير تزيره القبور. كان الواجب من الأعرابي لا يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فنعم إذن، يعني إذا أبيت طلب الشفاء فنعم يأتيك الموت والبلاء. فمعنى فنعم إذن يحتمل أن يكون دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبر لما سيؤول إليه مصيره وأمره. قد يكون الوحي أخبره بأن هذا الشخص فعلا سوف يموت ردا على إجابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين فعلا أصبح الصبح وجد الأعراض ميتا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. المسلم ينبغي عليه حتى لو كان مريضا أن يتلقى الموعظة بالقبول، وأن يحسن الجواب فيما يقول، طمعا في عفو الله وعافيته. فتعليق الفعل لمشيئة الله عز وجل من أسس التوحيد بالنسبة للموحد. ودائما تلاقي على الكام. الإمام أحمد يروي في مسنده من حديث عبد الله بن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنث. لو واحد حلف بالله وقال في حلفانه إن شاء الله، ما حكم هذا الرجل؟ أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلا بالحلف، زي ما يقول مثلا: لا أفعلن كذا، أو لا أفعل كذا إن شاء الله، أجمع أنه لا يقع في يمينه إذا خالف ما حلف عليه. ليه؟ لأن أصل التوحيد عند المسلمين أنه لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله عز وجل. فالحالف لو علق الفعل أو الترك بمشيئة الله لم يحنث ولم يقع في يمينه، ولا تجب عليه كفارة لو إنه خالف ما حلف عليه. لكن ممكن واحد يسأل لك، لو قال لمراته مثلا أنت طالق إن شاء الله، أو قال لعبده أنت حر طليق إن شاء الله، أو واحد مثلا يقول لمراته أنت محرم علي زي أم أختي إن شاء الله، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو واحد يقول مثلا أنا بذمتي لفلان ده هو 1000 جنيه أو 1000 ريال إن شاء الله، أو واحد مثلا يقول لك إيه إن ربنا اشفى لي مريضي فإن شاء الله حصل شهر، أو ما أشبه ذلك من أمور اليمين المعلقة بالمشيئة. الحكم الشرعي المسألة هنا فيها خلاف. مذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم أنه يصح الاستثناء في جميع الأشياء كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى. يعني لو قال لمراته أنت طالق إن شاء الله ورجع في كلامه فلا تحصى الطلق، لا يحنث في طلاق ولا عتق، ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره ولا غير ذلك، طالما إن اليمين معلق على قول إن شاء الله. الإمام مالك الأوزاعي قال لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا باليمين بس، لكن كلام الشافعي هو الأقرب عند التحقيق، وخصوصا إذا تحقق في الاستثناء شرطان. الشرط الأول أن يكون قوله إن شاء الله متصل باليمين، يعني ما يقولش مثلا أنت طالق ويقعد ربع ساعة ويقول إن شاء الله، لا لازم يقول أنت طالق إن شاء الله عشان الطلاق ما يقع. الشرط الثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله، كنيته لسه معقود، مش يطلق ولا يعتق ولا يظاهر وما فيش كنيته أصلا أن يقول إن شاء الله، وبعد ما يقول ربع ساعة أو بعد فترة يقول لك إن شاء الله على أساس أنه يتلاعب بالأحكام. نقول له لا، لازم يكون في النية قبل الفراغ من اليمين أنه هو يقول إن شاء الله. لكن الشاهد هنا أن قول الشخص إن شاء الله في المستقبل من دلالات التوحيد، ويترتب عليه أيضا كثير من الأحكام الشرعية كما رأينا. كذلك فيه اللو المستقبلية، يا رسول قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. طب اللو اللي مثلا تكون في القتال وإعداد الخطط أو عدم الاعتراض على القدر، هذه اللو لا تدخل تحت النهي اللي ورد في حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام مسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن النهي في قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان ما يقولش لو كان كذا لكان كذا، النهي هنا مقرون بأنه ما يقدرش يغير شيء في المقدر وما يكونش اعتراض على المقدر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لم يصبني كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذه لو في الماضي اللي فيها اعتراض على القدر. لكن مثلا اللو المستقبلي زي ما حصل مثلا من أبي بكر الصديق وهو في الغار، الإمام البخاري يروي من حديث أنس أن أبا بكر الصديق قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. هذه لو مستقبلية ليست فيها مخالفة شرعية. وكذلك ما ورد عند البخاري من حديث عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ تقول عائشة فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر، يعني لسه داخلين في الإسلام قريب، لولا ذلك لجعل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. اللو هنا لو كان كذا لكان كذا تتعلق بالمستقبل وليس بالماضي. وأيضا من ذلك كثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حديث صحيح عند البخاري من حديث أنس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة تمرة وقع فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. الأنبياء لا يأكلون الصدقة. وعند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا كله وما شابهه يدخل تحت لو المستقبلية لا اعتراض فيه على قدر الله ولا كراهة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع، وأما هو في قدرته أن يفعله في المستقبل. أما ما ذهب من الأحداث فليس في قدرته أن يغير شيئا منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لو تفتح عمل الشيطان، يعني الشيطان يلقي في القلب وساوس يعارض بها القدر. الواجب أن بعد ما يحصل القدر ويتم المقدور أن يسلم الشخص لأمر الله وأن يرضى بما قدره الله. خلاص اللي فات فات، يعرض عما فات، يجب ألا يلتفت لما فات. إن لو قاعد يفتكر يقول إيه لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، حبيل وساوس الشيطان، والشيطان لا يزال به حتى يوقعه في الخسران، يعارض بهذا الوهم وظنه أنه كان سيحسن التدبير، يعارض بذلك سابق المقادير. وهذا هو عمل الشيطان المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمشيئة مرتبة من مراتب القدر، المرتبة الثالثة من مراتب القدر. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن مطلق المشيئة في القرآن بتنوع، والمشيئة وردت في القرآن بآيات تزيد على المئات. مرة يخبرنا الله عز وجل أن كل ما في الكون إنما هو بمشيئته، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كل ده متعلق بالمشيئة، كل ما في الكون إنما هو بمشيئة الله عز وجل. ربنا يقول والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله عز وجل أيضا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا بيان إن كل ظاهرة وكبيرة في الكون تحدث بمشيئة الله عز وجل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الخلق، الخلق ده اللي هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر، يذكر المرتبة التي قبلها وهي مرتبة المشيئة، زي ما ربنا قال إيه والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء فيها مرتبتين، مرتبة الخلق مرتبة المشيئة، وقبل المشيئة طبعا الكتابة، وبعدين قبل الكتابة العلم. ومرتب القدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وبعدين ترى هذا المنهج متكررا في القرآن زي قول الله تعالى يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آيات كثيرة في القرآن كلها تدور على أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله وإرادته الكونية. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ثلاث مراتب: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. كل هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل أن كل ما في الكون إنما هو بمشيئته. وأيضا في آيات يخبرنا الله عز وجل فيها أن ما لم يشأ لم يكن، وأنه لو شاء لخلق الخلق على خلاف الواقع المشهود، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الموجود، وأنه لو شاء ما عصاه أحد من خلقه، وأنه لو شاء لجمعهم على ذكره وجعلهم أمة واحدة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الله عز وجل إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا إن يشأ. لكن هو شاء أن يبقيكم على هذا الحال لحكمة أرادها رب العزة والجلال. لولا كتاب من الله سبق كتب في اللوح المحفوظ أن يكون الخلق للابتلاء، وأن يبتلي العباد في التوحيد والعبادة، وأن يخلقهم لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هو لو شاء يذهب الناس كلهم ويأتي بآخرين، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ربنا يقول ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي لهذه الحكم التي نظم فيها الكون للابتلاء والعبادة. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ويقول أيضا إن يشأ يسكن الريح فيظلمن رواكد على ظهره، لكنه شاء سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد بهذه الريح، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ويقول أيضا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، كل شيء بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. مرة يخبرنا أنه ما لم يشأ لم يكن، ولو شاء لخلق الخلق على خلاف الواقع المشهور، لو شاء ما عصاه أحد من خلقه، لو شاء لجمعهم جميعا على ذكره. يقول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلهم كلهم مؤمنين زي ما جعل الملائكة، لكن الله عز وجل قضى بحكمته في أم الكتاب عند بناء هذا الخلق وخلق السماوات والأرض أن يكون الخلق الابتلاء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه. لازم يكون في طريق الجنة طريق السعير، وكلفهم بالسعر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر. دنيا خلقت لمعاني الحكمة، شريعة من أطاع الشرع دخل الجنة، من عصى الشرع دخل النار. هكذا كتب رب العزة والجلال. فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله عز وجل يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. إن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى أن يمهل الكافر وأن يجعله في دار الابتلاء محلا للبلاء، جايز يتوب لعله يرجع. إن تمادى في غيه وعصيانه وظلمه وطغيانه فرب العزة والجلال جعل النار مصيرا لخسرانه، وجعل الجنة في المقابل لأهل الإيمان والطاعة. هذه مشيئة الله عز وجل في كونه، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر. مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب ممكن واحد يسأل يقول لك ما هي مراتب القضاء وما الفرق بين القضاء والقدر؟ مراتب القضاء ثلاثة: العلم والكتابة والمشيئة. الثلاثة دول يطلق عليهم القضاء. لما يتنفذ القضاء هي المرتبة الرابعة يبقى قدر. علم كتابة ومشيئة قضاء. تضيف لهم الخلق والتنفيذ يبقى قدر. مراتب القدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. مراتب القضاء ثلاثة: القضاء يقول الله عز وجل فيه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا. قضى يعني إيه؟ يعني علمه كتبه وشاءه. فإنما يقول له هو في اللوح مكتوب قد سبق في علم الله وبمشيئة الله يقول له كن فيكون فيخلق يبقى قدر اتخلق. وده هنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل عندما نتحدث عن المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق والتكوين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.